أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن ولله الحمد وله المنة في هذه الحصة المباركة مع الدرس 11 من دروس البلاغة من متن الجوهر المكنون. قال الناظم رحمه الله في البيت 26: وفي الكلام من تنافر الكليم وضعف تالف وتعقيد سليم. تحدث الناظم في البيت الأول بعد المقدمة عن فصاحة المفرد أي الكلمة، فقال هي خلوصها من التنافر والغرابة والخلف، وختم البيت بقوله زكينا، ومعنى زكينا علما. وسيتحدث في هذا البيت عن فصاحة الكلام، لأن الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام والمتكلم، فيقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. والمراد بالكلام هنا المركب مفيدا وغيره، هذا اصطلاح بلاغي، خلافا للنحويين القائلين إن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فزيد قائم كلام عند البلاغيين، وإن قام زيد كذلك كلام عند البلاغيين، هذا في اتجاه، وهناك اتجاه آخر. قلنا الفصاحة في الكلام خلوصه من التنافر، وهو أن تكون كلماته ثقيلة على اللسان، وإن كان كل منها على حدته فصيحا. والتنافر فيما تقدم بين الحروف، وهنا بين الكلمات، إذن فلا تكرار مع ما تقدم. مثاله قول جنيين صاح على حرب بن أمية والد أبي سفيان الصحابي حين مات في فلاتين. أنشد هذا الجني بيتا من الرجز، وهو قوله وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، يعني قبر حرب هذا كان في قفر لا أنيس به ولا معلم، وليس حوله قبور تميزه ويعرف بها. قال الكرماني ذكروا أنه من شعر الجن، وأنه لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرار فلا يتتعتع، قد قدمنا هذا في الدرس السابق. وسبب قتل حرب هو أنه داس بنعله على واحد من الجن على صورة حية فقتله. ومنشأ الثقل في البيت، وهو الثقل المتناهي، اجتماع الكلمات المذكورة، وهي قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، كثير من القافات، هذا يسبب ما يسمى عندهم بالتنافر، وهذا بعيد عن الفصاحة. وهناك تنافر غير المتناهي، وهو قول أبي تمام حبيب بن أوس من قصيدة يعتذر فيها إلى ممدوحه الرافع لما بلغه أنه هجاه، فعاتبه في ذلك، فقال أبو تمام كريم متى أمدحه، أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. الشاهد في قولي أمدحه أمدحه، فاجتماع هاتين الكلمتين يسبب تنافرا. وقبل هذا البيت قوله أتاني مع الركبان ظن ظننته، نكست له رأسي حياء من المجد، يعني أن ممدوحه كريم إذا مدحه وافقه الناس على مدحه، وإذا أراد أن يلومه لا يجد من يوافقه، فعبر باللوم مقابل المدح تأدبا تأدبا. لأن المقام يقتضي أن يقابل المدح بالذم. ومنشأ التقال تكرار كلمة أمدحه أمدحه مرتين، وليس منشأ التقال اجتماع الحاء والهاء، اجتماع الحاء والهاء، اجتماع ما في قوله تعالى ومن الليل فسبحه. وإن كان علماء التجويد ينبهون على أنه ينبغي إظهار الحاء قبل الهاء في هذه الكلمة القرآنية فسبحه، لأن كثيرا من الناس يقع في الإدغام لقرب المخرجين، لأن الحاء أقوى فهي تجذب الهاء إلى نفسها، مع أن التحفظ عن ذلك لازم والإظهار واجب. فسبحه. الذين مثلا يتساهلون يقرؤون هكذا فسبحه فسبحه فسبحه، وهذا لحن فاحش. يقول ابن الجزري رحمه الله في هذه الكلمة: وأب في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فلتقم. ثانيا ضعف التاليف، وهو أن يكون الكلام على خلاف القانون النحوي كالإضمار قبل الذكر، نحو ضرب غلامه زيدا وزان نوره الشجر. يقول ابن مالك رحمه الله: وشعناه نحو خف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، وذلك في مسائل ذكرها بعضهم فقال: وعود مضمر الهام بعده لفظا ورود بطن فحاصل عده في مضمر الشن ورب والبدل نعم وبيس وتنازل العمل. أما إذا تقدم مرجع الضمير فلا يخل ذلك بالفصاحة، كقوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالضمير هنا يرجع إلى العدل المفهوم من السياق اعدلوا هو أي العدل. وقوله تعالى: ولأبويه، الضمير يرجع هنا إلى المورث وإن لم يتقدم له ذكر، لأن السياق يتحدث عن الإرث. وكذلك قوله تعالى: توارت بالحجاب، الضمير المستتر في توارت يعود إلى الشمس بسبب ذكر العشي أولا، ثم يأتي بعد التعقيد وهو كون الكلام معقدا غير ظاهر الدلالة على معنى المراد للمتكلم بسبب تقديم أو تأخير أو فصل بين المبتدأ والخبر وما إلى ذلك، كقول الفرزدق. الفرزدق هو همام بن غالب صاحب جرير، صاحب جرير، وأم الفرزدقي تسمى ليلى بنت حابس أخت الأقرع بن حابس الصحابي الجليل. والفرزدق تابعي روى عن مجموعة من الصحابة. قال الفرزدق: يمدح هشام بن عبد الملك وما مثله في الناس إلا مملكان، أبو أمه حي أبوه يقاربه. فهذا البيت معقد بكثرة الضمائر، والمعنى: وما أحد حي يقاربه موجودا في الناس إلا مملكا، المملك الذي ملكه الناس عليهم، أي الذي أصبح ملكا بين بايعه الناس. أبو أم ذلك المملك أبو إبراهيم الممدوح، وإبراهيم الممدوح هو خال هشام، فالفرزدق يمدح هنا إبراهيم خال هشام، لأن هشام هو ابن أخت الممدوح. أبو أمه حي أبوه يقاربه، إذ أبو أم هشام بن عبد الملك هو والد الممدوح إبراهيم المخزومي. ومعنى هذا أن هشام المملكة هو ابن أخت الممدوح، فأم هشام الملكي والممدوح إبراهيم، والممدوح إبراهيم أخوان، ولذلك كان إبراهيم خال هشام، فجد هشام للأم هو والد الممدوح، ومن هنا نشأت الخؤولة. وقد قالوا: والابن لا يشبه إلا إدخاله، وكل ما يقال فيه من لاجس. ومن الجدير بالذكر أن على السادة القراء أن نرجع في هذه الحصة إلى شروح الجوهر المكنون، لأنه لا بد أن يستعان بها في هذا البيت، لأن فيها ما لا يسع الوقت لتوضيحه، ولكن ولله الحمد وله المنة ما ذكرنا فيه كفاية. وإلى هنا انتهى الدرس 11، فإلى اللقاء القادم بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.